قال رحمه الله تعالى: باب في هدي البقر. قال حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. ثم أورد أبو داود رحمه الله: باب في هدي البقر. باب في هدي البقر، يعني أن من جملة ما يهدى البقر، والذي يهدى هو بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، هذا هو الذي يهدى. ولا شك أن أنفسه الإبل ثم البقر ثم الغنم. وأورد أبو داود رحمه الله تحت هذا الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر عن آل محمد بقرة واحدة. نحر عن آل محمد بقرة واحدة، نحر عن آل محمد بقرة واحدة، يعني زوجاته، وكنا متمتعات، كلهن متمتعات، ومنهن عائشة، وكان معه نساءه التسع رضي الله تعالى عنهن، ومن جملتهن عائشة، إلا أن عائشة حاضت وجاء الحج وهي لم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتصير بذلك قارنة. وأما أمهات المؤمنين فبقينا على تمتعهن، وطفن طوافين وسعين سعيين، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها صارت قارنة وطافت طوافا واحدا وسعيا واحدا عن حجها وعمرتها. ثم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة حتى تكون مثل صاحباتها، تكون طافت طوافين وسعت سعيين، وإن كانت رضي الله عنها قد يكفيها طوافها لسعيها وعمرتها كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، لأن القارن طوافه لسعيه لحجه وعمرته، وسعيه لحجه وعمرته، وهو شيء واحد يكون للاثنين، ولهذا سمي قرانا، لأن أعمال الحج والعمرة مقترنة، ليس مفصولا بعضها عن بعض كما يكون بالتمتع الذي العمرة مستقلة بإحرامها وتحللها وما بين ذلك، والحج مستقل بإحرامه وتحلله وما بين ذلك. ونساؤه معلوم أنها تسع، أنهن تسع رضي الله عنهن، وهو أنه نحر عن نسائه بقرة واحدة، هنا قال واحدة، نعم بقرة واحدة. وقد جاء في بعض الروايات أنه نحر عن نسائه بقرة بقرة، يعني كل واحدة عنها بقرة. فإذا كان الأمر كذلك أنه بقرة بقرة ليس فيه إشكال، وإن كان ما نحر عنهن إلا بقرة واحدة فيشكل على ذلك أنهن أكثر من سبع، ومعلوم أن البدنة إنما تكون عن سبع والبقرة إنما تكون عن سبع. ولهذا بعض أهل العلم قال إن البدنة والبقرة تكون عن عشر، ويعني يعني هذا من جملة أدلتهم، لكن يعني جاء ما يدل على أن البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة. وجاء في هذا الحديث أو في هذه يعني هذه المسألة أنه نحر عنهن بقرة بقرة، ولهذا قال الشيخ الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أنه إن كان نحر عنهن، إن كان هناك تعدد فلا إشكال، وإن كان بقرة واحدة فيشكل على ذلك أنهن تسع، أنهن تسع. وهذا يعني لا يتأتى إلا على قول من قال إن البقرة أو البدنة تجزي عن عشرة. قال حدثنا ابن السرح. ابن السرح هو أحمد بن عمرو بن السرح، وهو صدوق وثقة، وثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس. عن يونس عن من؟ عن ابن شهاب. عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن شهاب الزهري، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمرة بنت عن عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية، ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وهي من أوعية السنة وحفظتها، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.